فما يمنع الإكراه تنجيز الطلاق، ولا بد من معرفة شروط الإكراه، لأنه قد تلتبس على كثير من الفقهاء فضلا عن المتفقهة. يعني لو قال له إنسان طلق زوجتك ولا أنا أطلقها وطلقها فلا يقع الطلاق، كذلك لو علق، لو قال له علق طلاق زوجتك أنه اتخذ الدار فهي طالق، كذلك لا يقع التعليق إذا كان الطلاق لا يقع في الإكراه. نعم. وكثيرا ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق زوجته الإكراه الشرعي فهل يقع طلاقه؟ فيقول المفتي إذا أكره الإكراه الشرعي لا يقع. وهذا الجواب وإن كان يقال إنه صحيح إلا أنه خطأ باعتبار عدم استفسار السائل. لازم يسأل السائل هل أنت قال هذا فلان أكره لا يقع الطلاق، لا أنت أسأل كيف قال هذا كيف الذي أكره وكيف هو جواب حتى تعرف المسألة من أصلها بعد ذلك تحكم. نعم. وقد كان بعض مشايخنا يفتي بمثل ذلك، فاتفق أنه استفسر السائل في واقعة فأبان عن معنى الإكراه الشرعي عنده فوجده باعتبار عرف ذلك السائل، وكانت الصورة أن شخصا حلق بالطلاق. هذه الصورة التي سئل عنها شيخنا، هذه الصورة التي سئل عنها أحد شيوخنا، هذه الصورة فرض ذلك. وكانت الصورة أن شخصا حلق بالطلاق لا يشرب الخمر، فمر على أمير كبير وهو يشرب الخمر فحلف الأمير بالطلاق عليه ليشربن معه فشرب واعتقد أن ذلك إكراه، فبعد أن كتب له لا يقع الطلاق أخذ الفتوى منه وأفتاه بالوقوع، وكان بعد ذلك إذا كتب على فتوى يذكر شروط الإكراه. من الذي يكتب؟ أحد شيوخنا، أحد شيوخنا الشيخ راعي المؤلف يقول يحكي عن أحد شيوخي، يقول إن شيخي أحد شيوخي كان يفتي قبل أن يسأل ويستظهر، أنا مكره وطلقت وأنا مكره لا يقع الطلاق، فكان الشيخ يفتي يأخذ على كلام الإيه على كلام السائل لا يقع الطلاق، حتى قال كيف حصل لك الإكراه كيف كذا، قال أنا كده قال لا يقع بعد ما حلف وقع الطلاق، قال له لا بعد ما استفسره وكيف ظهر